أخذوا في غيرهما شدودا سمع من كلامهم هذا عيوق طالعا. نعم. والأصل العيوق وهو اسم نجم. الظاهر من قول وحذف الذي إذا قلنا يعود إلى أقل مذكور، فالأقل مذكور عندنا العقبة الذي يصير عالما بالغلبة، وحذف الذي إن تنادي أو تضيف أوجب، يعني أنه إذا أضفت مدخول ال وجب عليك أن تحذف الال فتقول عقبة منى، ولا يجوز أن تقول العقبة منى. كذلك إذا ناديت وجب عليك أن تحذف، مثال ذلك قول المؤلف الشارح الذي ذكر الإخوان الصائغ اسم لرجل، إذا ناديته يجب أن تقول يا صائغ، وذلك لتعذر اجتماع ال مع حرف النداء ومع الإضافة إلا بشروط معروفة. وفي غيرهما قد تنحذف، يعني في غير النداء والإضافة قد تنحذف، فتقول عقبة وتقول صعق وما أشبهها. وش عندك يا عبد الرحمن؟ نعم، لأن الإشارة تعود إلى أن المذكور. وبهذا انتهى الكلام على المفردات، انتهى الكلام على المفردات. ومن الابتداء فما بعد نبتدئ بالمركبات، نبتدئ بالمركبات. المفردات الفائدة من معرفتها معرفة ما يعرب وما يبنى وما يتعلق بذلك، لا معرفة أن هذا مرفوع أو منصوب إلا فيما مر علينا بل كما سيأتي إن شاء الله تعالى في إعراب الفعل وما أشبه ذلك. المهم أن ابن مالك الآن لم يذكر فيما سبق إلا الكلام على المفردات. طيب، فنبدأ الآن بالمركبات. باقي واجد؟ باقي خمس؟ نعم. إذن نخلي المبتدا غدا إن شاء الله. نعم. فضل والحالة إذا أردنا أن ننادي أو نضيف نحذف ألف ولام. هذا أما المنادات فلا يجب، لو قلت يا الفضل. أما الإضافة فهل العلم يضاف؟ إذا أضيف العلم صار نكرة، ولكن العلم يضاف إليه ولا يضاف. نعم. إيش؟ نعم. كيف المراجعة؟ يعني نتوقف للمراجعة ما سبق؟ ها؟ نعم. لا، الموصول الحمد لله يسره الله جدا. أنا كنت مستصعب أي وما أدراك ما أي، حتى أن بعض النحويين قال أنتم تعبتمون بأي، فقال أي كذا خلقت. فالحاصل أن الحمد لله المفردات ما دمنا كل ما ختمنا باب ذكاء يعني رجعنا وبحثنا فيه ما حاجة. هذا في زيادة يا شيخ على إضافة ذو غلبة إلى كل الغلبة. نعم. قل بالعقيد وقد يكون العلم بالغلبة أيضا مضاف. نعم. على قولكم أنه يعود لما سبق. نعم. ابن عمر بن عباس وابن مسعود فإنه غلب على العبادلة دون غيرهم من أولادهم وإن كان حقه الصدق عليه، لكن غلب على هؤلاء حتى إنه إذا أطلق ابن عمر لا يفهم منه غير عبد الله،

هي ال أو اللام وحدها. يلا بن داود. التفسير ثلاث، بعضهم قال ال، بعضهم قال اللام وحدها لأنها تسقط الهمزة بالوصل. ها؟ بالوصل. نعم. طيب ما هي النكتة التي عبر من أجلها ابن مالك بقوله المعرف في أداة التعريف دون أن يقول بأل؟ لأجل يشمل الخلاف، سواء قلنا الهمزة وال أو اللام وحدها. طيب تزاد اللام أو تزاد على التعريف على أوجه ثلاثة، نعم نوشان. أن تزاد لازم بحيث تكون من بنية الكلمة. طيب أن تزاد للضرورة. الثالث تدخل على اسم العلم لمح الأصل. طيب ها اي نعم ما هي لازمة؟ لا لا لا قلنا الزيادة أقسام، لازم واضطرار ولمح الأصل. طيب اللازمة لها أمثلة ذكرها ابن مالك رحمه الله. يوسف. لا نحكي اللازمة. نعم. لا لازم لازم لازم مثل الذي إيه مثل الذي والتي. طيب هذه لازمة لا يمكن حذفها. لماذا قلنا أنها زائدة وهي لازمة؟ كيف قلنا زائدة وهي لازمة؟ قلنا زائدة وهي لازمة لأنها يعني قال بعض النحويين أنها ليست من أصل لا أصلها أصلها لازمة. هي لازمة لأنها يعني أضيفت إلى لأن مثلاً قلنا الذي فأصلها الذي أضيفت الذي صار الذي. لا لازم لازمة. عبيد الله. ها؟ هذه الأشياء معرفة. إيش؟ معرفة الذي زائدة لأنها لم تفد تعريفا. لأنها لم تفد تعريفا ولازمة لأنها صارت كبنة الكلمة. طيب قوله الاضطرار، هل المراد الضرورة التي يباح بها أكل الميتة؟ أنت المراد بالضرورة هنا ما يباح بها أكل الميتة؟ إيش الضرار؟ الضرورة الشعرية. طيب أتحفظ بيتا يدل على ذلك شاهدا؟ بيت غير كلام مالك. مالك ممثل تمثيل. خالد. ولقد استنيتك أخم وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأول. صح. طيب هذا من الضرورة وإلا فيتسمى بنات أوبا. طيب بيت آخر. رأيتك. لا رأيتك. إيش؟ طيب نريد أمثلة لما زيدت للمح. ناصر. العباس من حيش.

هذا المدخول مدخول ال. خلق الانسان من عجل اي خلق ايش كل انسان وعلامته ان يحل محلها كل كما قلنا. نعم كيف الغلبة؟ يعني وحد نعم. المشار إليه في قوله ذي. نعم. نعم. يعني الإشكال أن الزيادة قسيم الغلبة. فكان نعم. غيره مع أن ابن مالك قال في النظم وقد تنحذف وفي غيره ما قد تنحذف. نعم. وحد مهدر على أنها زائدة حتى اللي في الغلبة. كيف؟ لا لا. الموضوعة من أصل الكلام. وهي التي تزال لازما هذه ما تدخل في قوله ذي. الذي يدخل في قوله ذي إما ما كان للغلبة كالعقبة وإما ما كان للغلبة وللمح الأصل. هذه أحسن زائدة. أي نعم. وكذلك هذا التي للمح الأصل لكن لما كان ذنب درس تكفر قسمين أل الغلبة أو أل الزيادة. نعم. بس فهمت أن الزيادة غير الغلبة. لا لا هي بس هذه الغلبة وهذه اللي لمح الأصل. زين حسنا يكون في مسألة إنما العسر يسرا تكفر بأن أل في القسم الثاني للعهد الذكري. نعم. مع أن العسر متقدم دخلت عليه أل. نعم. وهي فيما يبدو العهد الذهني. لا ولك الأول لا الأولى في قوله فإنما العسر لبيان الحقيقة ما في عهد ذهني ولا شيء بيان الحقيقة. نعم يعني إن هذه الأل الداخلة على الغلبة الداخلة على الاسم الغلبة قد تحذف في غير الإضافة وفي غير النداء وهو الداخل على الاعلام وعلى العلم بالغلبه وفي غيرهما يعني في غير العلم. لا لا لا مرادهم في غيرهما اي في غير النداء والاضافه. نعم وش يقول مثل صائف ويا عيوب. اي صحيح هذه محذوفه هذه محذوفه محذوفه لأنها دخلت على عالم بالغالب. أول مبتدأ والثاني فاعل أغلى في أثار الثاني وقس واستفهام النفي وقد يدل نحن فائز فائز القلوب ركد والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر في سوى الإفراد طبقا استقر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف ابن مالك رحمه الله في الألفية الابتداء وهذا العنوان ابتداء أما كونه ابتداء فهو من حيث تركيب الجملة وأما كونه ابتداء فمن هذا الباب تبدأ التراكيب وفائدة النحو لأن ما سبق كله فهو في المفردات من الآن فصاعدا في التراكيب. قال الابتداء ولم يقل المبتدا والخبر كما قاله غيره اختصارا ولأن الابتداء يستلزم المبتدا والمبتدا يستلزم الخبر فاستغنى بذكر الابتداء عن ذكر المبتدا والخبر للتلازم ومع ذلك فهو لم وأما كونه ابتداء فمن هذا الباب تبدأ التراكيب وفائدة النحو لأن ما سبق كله فهو في المفردات من الآن فصاعدا في التراكيب. قال الابتداء ولم يقل المبتدا والخبر كما قاله غيره اختصارا ولأن الابتداء يستلزم المبتدا والمبتدا يستلزم الخبر

يعني هذه المسألة التي أشرت إليها يا شيخ؟ ها؟ الله ما أعرف يا شيخ. مش تقول جامع، لكن تقول لا. شيخ. نعم؟ زيد قائم وقائم رجلان. لا هو ما يريد، ما أبى أن يريد هذا، قلنا لا. لو تريدون أحسن عليكم ما أقول إنه إذا كان جامد وصف فهم يجعلون الجامد هو المبتدا سواء تأخر أو تقدم، والخبر هو الوصف. لماذا؟ لأن المبتدا محكوم عليه، والخبر في المعنى صفة للمبتدا. زيد قائم صفته القيام، لكن ليس القيام صفته زيد. نعم شيخ بن داود. شيخ نحن قلنا أن إذا لم قد استغنى بغيره، قد استغنى عن الاستثمار، فما مثلنا أيضا الشيخ ليس قصدي يقاس على الاستثمار النفي، فقلنا ليس زيد، ليس زيد مثلا قائم، ليس قائم، ليس قائم للرجلان، ليس قائم الرجلان. نعم خرج عن كونه مبتدا وخبر. اي لكن الاصل في ادوات النص انها تدخل على ايش؟ مبتدا وخبر. هذه بس ما صار الان في مثالنا. ولهذا يقولون في قوله ليس قائم للرجلان ان ليس ناسخه، وقائم اسمها مرفوع بها، والرجلان فاعل أغنى عن خبرها. نعم نشاء غيره كذلك خير مأسوف، غير قائم من الرجلان. الآن غير هي أصبحت تريد أن تأتم. ها؟ غيره أي؟ صارت هي مبتدا. هي إيش؟ هي المبتدا. أي نعم، لكن مضافة إلى وصف. هي أصبحت تريد أن تأتم، مضافة إلى وصف، وهذا التركيب يدل على النفي. غير قائم الرجلان، لأنك لو أردت أن تجعل غير هنا خبر ما صح، إذ لا يخبر بالمفرد عن المثنى. نعم. بالنسبة لزقوا خير الشيخ، اسم الفاعل واسم المفعول، يعني ما يعتبر مبتدأ إلا إذا سبق بنفي أو استثناء. لا ما يعني ما يجعل مبتدأ مستغنيا مستغن عن مرفوعه إلا بهذا. يأتي نادرا قوله خير خبير بنو له. هنا انتهى الوقت شيء. انتهى الوقت. وعند في إيش؟ نعم. وثاني مبتدا وبدل وخبر يأتي سوى الإفراد ضد السقر، ورفع مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا، والخبر المتم الفائده كالله بر والايات شاهده، ومفردا ياتي وياتي همه حاويه المعنى الذي سيقت له، وان تكن اياه معنى اكتفى بها كرب الله حدي وكفى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو المبتدا؟ نعم، الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. ومتى يكتفى بمرفوع المبتدا عن الخبر؟ بن داود. إذا كان وصفا واعتمد على شيء. إذا كان وصفا واعتمد على شيء. على إيش؟ هذا المبتدا يكتفي بصفات المبتدا. اعتمد على إيش؟ على اعتمد على استفهام أو نحو. أي نعم، لأنه يكتفى بإيش؟ يكتفى بإيش؟ بمرفوع، أحسن، عن الخبر. إذن يكتفى بمرفوع المبتدا عن الخبر متى؟ إذا كان وصفا معتمدا على استفهام أو نفي. طيب، وإلى هذا يشير ابن مالك في الكافية بقوله عين حملناه وعملناه عليكم أمس، أليس كذلك؟ مرفوع معنى لا مبتدا مرفوع معنى بالخبر او وصف مستغنى بمرفوع ظهر ايش او وصف مستغنى بمرفوع ظهر. نعم، المبتدا مرفوع معنى ذو خبر او وصف استغنى بمرفوع ظهر. طيب، ما معنى قول ابن مالك فاعل اغنى في اسال ذال؟ انت واول مبتدا والثاني فاعل اغنى في اسال ذال، ما أريد إعرابها، أنا أريد معنى البيت. إنسان يبي يتعلم كيف تشعر هذا البيت، يعني الثاني اللي هو فاعل اسم الفاعل أغنى عن خطأ. خالد يريد ذلك شيخ المبتدا استغنى بمرفوعه عن الخبر وأتى بمثال يدل على النوعين. نعم أحمد. والثاني فاعل أغنى عن الخبر في قولك أسأل ذلك. إيش المعنى؟ فاعل أغنى عن الخبر لما ذكر أنه لا بد في جملة في الجملة الخبرية من مبتدأ وخبر، ذكر أنه قد يستغنى بمرفوع المبتدأ عن الخبر. طيب، ماذا يفيده قوله أسار ذاني؟ هنا تمثيل، لكن ايش يفيد؟ اسم فاعل معتمد. لا، اللي معنى أسار ذاني هذا نفيدها. إذا وجد اسم فاعل نعم معتمد على الاستفهام وله مرفوع ظاهر استغني به عن أي. طيب، لو قلت أقائم فقط هل يستغنى بالضمير هنا عن الخبر؟ هنا لا ما يستغنى لأنه ما يكون. طيب، هل ممكن أن نأخذ من كلام ابن مالك؟ نعم، ولو بالكافية، وصف مرفوع ظهر، قال أنه لا بد أن يظهر. أو وصف استغنى بمرفوع ظهر، وهذا مرفوع مستتر، وعلى هذا أقائم لا نقول قائم مبتدا والضمير المستتر فاعل أغنى عن الخبر لأنه ليس ظاهر، ليس بظاهر. طيب، قوله قس، ايش القياس؟ القياس المقصود به يقاس باستغناء الخبر باستخدام النفي. لا، ما جاء النفي الا الان. يعني اذا اتاك اسم فاعل معتمد على الاستفهام فاكتفي بمرفوعه الظاهر عن الخبر. هذا وجه. وجه آخر سعود، قس على اسم الفاعل اسم المفعول كذا. لا، هذه المهمة أنه قس يشمم عليه أسار ذاني كل اسم فاعل اعتمد على استفهام أو المعنى كل وصف وإن لم يكن اسم فاعل فهو مقيس على هذا وهو اسم المفعول. طيب أمضروب الرجلان نشاء هل يكتفى بمرفوع هذا عن الخبر؟ أمضروب الرجلان هل الجملة تمت الآن واستغني بالمرفوع عن الخبر؟ نعم الرجلان سد مسد أو استغني به عن أي لأنه وصف معتمد على استفهام. طيب قال وكاستفهام النفي خالد بن زين كاستفهام النفي هل يريد بالنفي بالحرف أو بالاسم أو بالفعل؟ يشمل وش تقولون جماعة صحيح؟ مثال الاستفهام النفي بالفعل النفي بالفعل نعم ليس قائم زيد لا خل اللي بعد اسم الفاعل مثنى احسن او جمع ليس قائم الزيدان ليس قائم الزيدان اعربه ليس فعل ناقص الزيدان وش يعمل يعمل عمل كان ترفع المبتدا ويصير الخبر. طيب قائم اسم ليس مرفوعا بها نعم وهو مبتدا تقول اسمه مرفوع بها ثم تقول مبتدا نعم اسم ليس مرفوعا بها وعلى مضافه وعلى صفحه يضمها ظاهر على اخره. طيب والزيدان فاعل مرفوع فاعل سد مسد الخبر اغنى فاعل بقائم اغنى عن مبتدا المبتدا موجود اغنى عن المبتدا المبتدا موجود الان فاعل سد مسد الخبر طيب مسد الخبر ليس طيب صحيح أغنى عن خبر ليس. طيب مثاله في في في الاسم النفي في الاسم زكي النفي في الاسم غير قائم الزيدان أعرف نعم قائم مضاف اليه مجرور على مقدار الكسر الظاهر على الزيدان فاعل سد مسد فاعل ايش فاعل قائم لان قائم وصف نعم وصف الزيدان فاعل مفعول على مقدار الف لانه مثنى صحيح كلام صحيح ولا لا صحيح. طيب ما معنى يا خالد قوله وقد يجوز نحو فائز بن الرشيد يعني ان اسم الفاعل اذا تقدم ولم يعتمد على نفي او استفهام او نحو فانه يجوز ان يعرب مبتدا وما بعد الخبر الفاعل إذا لم يعتمد على استفهام أو نفي أو نحو فإنه يجوز أن يكون طيب وما بعد خبر يجوز أن يكون مبتدا على اسم فاعل على اسم فاعل تمام صحيح انت تقول الخبر ما تقول فاعل تقول الخبر اسم فاعل ايه؟ ياتي مبتدا طيب ولم يعتمد على اسم ولا نفي وما بعده ياتي خبر غلط ما هو ياتي خبر